الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإن تنصر فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمى والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينبعث تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونبرئ الأكمى قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس إلها تخرج الموتى بإذني وإن وعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من قد قدرتنا تكون لنا عيدا لأولنا قلت به فقط قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما وإلا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت Oh, وبالموت وعظام الموت يهديها من اهل والظهر لا يبقى على انسان يا ناسجا ثوب الامان وربما نسجت يداك لفائت الاسان فلا تغتر بالدنيا فمهما ترى فيها يهود من الزوال يفنى العالمين جميعا وليس يلقى سوى وجه المهيمن ذو الجلال واني اتوجه اليك يا داري الارواح الاسان ان تجعل مثوى التحقيق الجنة وان تلهم اهلهم صبرا في دنيا الفناء اما كانت هذه التلاوة من كتاب الله فلها على مدها حضراتكم فضيلة القارئ اسامة محمد جلال عامر القارئ والنقيب بالعجوزين بسوط كفر الشيخ عالم الانارة والسفرات بسوط وفراش الجبريت الحديثة ادارة المهندس احمد شهاب الدين الجبريت والاستاذ المعزيم الكرام لا اصابكم الله بمحروم في عزيز لديك.